أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاء لو كان ينهض بالولى الترحيب. شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأخ أعز نجيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المبرور. لله يا من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصور. ايه والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخط يضين نار احرقه. والله يا ابن بنت النبي بالسيف والخط يضين نار احرقه. وذروا عظامي في الهوى وسال انشرا سبعين مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما صار بجماله روحي ومالي والاهال كلهم فدا. ارواحنا تطلع ولا تهتك يا والتفت لاصحابه قالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعوا باكر بهالعرصة يسار الحرب والكار وليكون سادتكم بني هاشم يروح إلا عذر ما ننفني كلنا سوي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تقص علينا بناء الكعبة المشرفة. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة المكرمة مع زوجته هاجر وولده إسماعيل، بمجرد أن كبر إسماعيل أمر الله النبي إبراهيم ببناء البيت الحرام. سأل إبراهيم ربه عن موضع البيت، فنزل جبرائيل وأشار إلى موضع البيت، وأشار إلى موضع الحجر الأسود، فاستخرجه إبراهيم من موضعه، وكان الحجر الأسود من أحجار الجنة، فبنى البيت الحرام بارتفاع 6 أذرع، وأدخل فيه حجر إسماعيل الذي هو الآن منفصل عن الكعبة. إبراهيم أدخل حجر إسماعيل في بناء الكعبة نفسها، وفتح بابين، بابا على الغرب وبابا على الشرق، وجعل الحجر الأسود في موضعه، والصخرة التي وقف عليها إبراهيم ووضع أحجار الكعبة هي المسمات بمقام إبراهيم، وما زالت أقدامه بارزة واضحة عليها حتى الآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تعبير هذا يقول العلماء تعبير مجازي، مقصود وإذ يرفع إبراهيم البيت على القواعد، مو يرفع القواعد، القواعد لا ترفع وإنما توضع ويرفع البناء عليها، فهذا التعبير تعبير مجازي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يشاركه، وهما يبنيان وهما يدعوان ويناجيان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سميع، تسمع دعاءنا وابتهالنا، وعليم لأنك تعلم بنوايانا ودوافعنا، إنك أنت السميع العليم. تم بناء البيت، جعل عليه شيئا من الشجر والإذخر، وأمر قبيلة بني جرهم بأن تحج إلى ذلك البيت، وأصبح البيت مأوى الحجيج منذ ذلك اليوم. هذه القصة تنقلنا للحديث عن نقطتين. النقطة الأولى مقياس العمل الصالح، والنقطة الثانية قيمة المشروع الخيري. نجي الآن إلى النقطة الأولى. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قام بعمل صالح، ألا وهو بناء الكعبة. ما هو مقياس العمل الصالح؟ متى نعد العمل عملا صالحا، ومتى نعد العمل عملا سيئا؟ ما هو المقياس في العمل الصالح؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى التي يتبناها بعض علماء علم النفس الاجتماعي، بعض أقطاب علم النفس الاجتماعي يتبنون نظرية، والمدرسة الإسلامية تتبنى نظرية أخرى. علم النفس الاجتماعي يقول مقياس العمل الصالح بنتاجه، شيء يقدم من نتاج هو صالح. العمل إذا قدم نتاج وقدم عطاء للمجتمع فهو عمل صالح، فمقياس الصلاح هو النتاج والعطاء، ما يقدم من نتاج وعطاء فهو عمل صالح. لذلك كلما ازداد العمل عطاء فهو اكثر صلاحا. اكو واحد يبني مستشفى، اكو واحد لا يمسك بيد الرجل الاعمى ويدله على الطريق. طبعا هذا اللي يبني مستشفى يعد عمله اكثر صلاحا من الرجل الذي يمسك بيد الاعمى ويدله على الطريق، باعتبار ان بناء المستشفى اكثر عطاء واكثر ثمرة من دلالة الاعمى على الطريق. اذا مقياس الصلاح هو العطاء، في من عطاء هو صالح، وكلما ازداد عطاء ازداد صلاحا. النظرية الاسلامية تقول لا، مقياس العمل الصالح مو بس بنتاجه، بدوافعه. شنو دوافع العمل؟ دوافع العمل ما هي؟ الدوافع والنوايا التي وراء العمل. مقياس العمل الصالح بالدوافع التي وراءه. ما هي الدوافع؟ ما هي النية؟ شوف الإسلام مثلا يحرم عبادة الرياء. عبادة الرياء، الإنسان الذي يعبد الله رياء، يتصدق أمام الناس لأجل الرياء والسمعة، أو مثلا يصلي بين الناس حتى يقال أنه رجل صالح مؤمن. عبادة الرياء تحرمها الإسلام، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. الإسلام يحرم عبادة الرياء. الإسلام مثلا يشجع على صدقة السر، يقول لك أنت إذا تصدق الصدقة لتكن في السر أفضل من العلانية، لأن الصدقة في السر تقوي الدوافع الإيمانية وتقوي الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام زين العابدين: صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذن إحنا بين نظريتين، نظرية تقول مقياس العمل الصالح بنتاجه بعطائه، نظرية أخرى تقول مقياس العمل الصالح بدوافعه مضافا إلى عطائه. نجي الآن إلى أدلة هذه النظرية وأدلة هذه النظرية. طبعا أقطاب النظرية الأولى علماء مسلمون، ولذلك يطرحوا أدلة إسلامية على نظريتهم. الدليل الأول عندهم أن حسن الأعمال حسن ذاتي مو حسن اعتباري. الحسن الاعتباري غير الحسن الذاتي. خل أفصل إليك، أكو شيء عندنا يسموه حسن اعتباري وأكو شيء عندنا يسموه حسن ذاتي. الآن مثلا يجي واحد رسام يرسم لوحة فنية، اللوحة الفنية حسنها حسن اعتباري يختلف باختلاف الأذواق والاعتبارات. هذه اللوحة الفنية يعتبرها مجتمع حسنة، ومجتمع آخر لا يتذوقها يعتبرها غير فنية، غير متناسقة، غير جميلة. حسن اللوحات الفنية هذا حسن اعتباري يختلف باختلاف المجتمعات. أما حسن الأعمال فهو حسن ذاتي ما يختلف باختلاف المجتمعات. بعد جميع المجتمعات متفقة على أن هذا العمل حسن أو قبيح. مثلا الإحسان: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. الإحسان حسن ذاتي. أكو مجتمع يقول لك الإحسان مو زين، ما حد يقول الإحسان مو زين. جميع المجتمعات تقول الإحسان حسن. واحد يقدم خدمات طبية للمجتمع، واحد يقدم اختراعات علمية للمجتمع، واحد يقدم أفكار صالحة للمجتمع، هذا نوع من الإحسان. الإحسان حسن عند جميع المجتمعات، هذا يسموه حسن ذاتي تتفق المجتمعات على حسنه. ما دام حسن الإحسان ذاتيا لا تختلف فيه المجتمعات، إذا ما في فرق يصدر الإحسان من مؤمن لو يصدر من كافر، يصدر من رجل عند نوايا سيئة او عند نوايا حسنة. هو حسن على كل حال. ترد مثلا اكو واحد مؤمن يبني مستشفى، يجي واحد يهودي يبني مستشفى، فما تقدر تقول بان والله مستشفى المؤمن عمل حسن، لكن مستشفى اليهودي عمل سيء. قل جميع احسان بعد. الاحسان حسن، وحسن الاحسان لا يتغير بتغير المجتمعات. اذا ما يهمني انا الدوافع، وما يهمني انا النوايا، وما يهمني انا شنو وراء العمل، يهمني ان هذا المستشفى احسان وهذا المستشفى احسان، فترجيح هذا المستشفى على هذا ترجيح بلا مرجح. الجميع احسان والجميع حسن والجميع عمل صالح، لان حسن الاحسان ذاتي. هذا دليل يطرح. الدليل الاخر ينطلق من مبدأ العدالة الالهية. يقول لك الله عادل لو لا؟ طب الله عادل، شنو العادل؟ شنو معنى العادل؟ العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه، هذه العدالة. العدالة اعطاء كل ذي حق حقه. طيب لو جاء هذا اليهودي او هذا الكافر وبنى مستشفى واسس مشروع خيري، زين، بذل جهد وبذل طاقة وبذل اوقات وبذل عصارة، هذا جهد وطاقة، الا يقدرها الله؟ الا يثمنها الله؟ الله اذا كان عادل، العادل يثمن الجهود، يثمن الطاقات، يعطي كل ذي حق حقه. صحيح هذا العمل صدر من كافر، لكن هو جهد طاقة، بما انه جهد وطاقة وعصارة اتعاب، اذا بما ان الله عادل والعادل يعطي كل ذي حق حقه، اذا حتى هذا العمل الصادر من اليهودي نعتبره عمل صالح ويثاب عليه ويؤجر عليه، لان الله عادل لا يبخس الناس حقوقهم، وما ربك بظلام للعبيد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي يطرحوه انه احنا القرآن يأيدنا، القرآن يأيد نظريتنا من ان حسن العمل وصلاح العمل بعطائه. العمل الصالح هو العمل الذي فيه عطاء، فيه نتائج. القرآن يأيدنا على هذا. شوف اقرأ القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى لو ذرة من العمل الله يثمنها يقيمها. القرآن الكريم مثلا يقول ان الله لا يضيع اجر المحسنين. محسن الله ما يضيع اجره، سواء نوايا سيئة نوايا حسنة، كافر مؤمن، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. القرآن يقول انا لا نضيع اجر من احسن عمل، احسن العمل خلاص. القرآن يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، حتى النصارى حتى الصابئون حتى الذين هادوا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن القرآن يثمن العمل من أي شخص كان، ما دام عملا ذا عطاء وذا ثمرة. هذه النظرية الأولى. نجي للنظرية الثانية التي عبرنا عنها بنظرية المدرسة الإسلامية. قلنا المدرسة الإسلامية، لا، المدرسة الإسلامية تقول صلاح العمل بعطائه ودوافع. شنو الدوافع وراه؟ شنو النية التي وراه؟ النظرية الإسلامية تقول لو انسان امسك بيد الاعمى ودل على الطريق بهدف التقرب الى الله تبارك وتعالى، فعمله اصلح من الذي يبني مستشفى بهدف الشهرة او السمعة او الرياء، هذا عمل اصلح من الثاني. مدرسة الاسلامية تقرر هكذا. ليش؟ احنا الان نطرح ادلة المدرسة الاسلامية. الدليل الاول، المدرسة الاسلامية تقول اذا كان المقياس هو العطاء، شقد العمل الى من عطاء هو صالح، مقياس العمل بعطائه. اذا الاسلام مو ضروري للبشرية. شنو ضرورية الاسلام عجل؟ شنو ضرورية الاسلام؟ شنو الحاجة اليه؟ المدار مدار على العمل ذي العطاء. كل عمل له عطاء فهو صالح يستحق عليه الانسان اجر الله وثواب الله. بعد الاسلام مو ضروري اكو حاجة الاسلام بعد. بعد هذه الايات القرآنية ان الدين عند الله الاسلام، وآية تقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. كل ما الى داعي المدار على العمل صاحب العطاء، كل عمل فيه عطاء عمل صالح عليه اجر عليه ثواب مهما كانت الدوافع مهما كانت النوايا، صدر من مؤمن من كافر ما يهمنا، المهم العمل فيه عطاء. اذا ما في حاجة للاسلام، الاسلام ليش؟ مهم العمل يكون في عطاء. وهذا يتناقض تماما مع نداء القرآن الكريم، ولذلك تشوف آيات كثيرة تركز على هذا الجانب. قوله تعالى مثل الذين كفروا أعمالهم شنو؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. رماد جاءت الريح شالت كل قيمة ما إليه، مع أنه عمل يخدم المجتمع. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. آية أخرى تقول الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كل شيء ماكو تبخر. لئن أشرك ليحبطن عملك. يقول العمل اللي يصدر بنوايا كافرة كل قيمة ما إليك كل ميزان ما إليك. هذا أول. ثانيا اكو تعبير عند علماء الاصول في علم الاصول عندنا يقولوا الحسن حسنان، حسن فعلي وحسن فاعلي. معنى حسن فعلي وحسن فاعلي؟ الحسن الفعلي هو عطاء العمل نتاج العمل، هذا يسموه حسن فعلي. الحسن الفاعلي هو دوافع العمل، شنه نيته شنه الدوافع. الان اضرب لك امثله. اكو واحد انت عندك مثلا صديق طبيب، صديقك طبيب وانت تشكو من مرض معين، هذا صديقك الطبيب من باب الحب والاخلاص لك جاء لك بدواء قال لك اشرب هذا الدواء وسينفعك في مرضك، وانت شربت الدواء وقتلك الدواء قضى على حياتك. هذا ايش يسموه العمل حسن لا سيء؟ اعطاك دواء قاتلا لكن بنية حسنة يسموه العمل. يقول الحسن هنا حسن فاعلي مو حسن فعلي. نعم كل لا نحكيها النسوان يا امهاتنا ويا اخواتنا، سووا قيام في اماكنكم يا نساء، سووا قيام في اماكنكم وخلوا بقية النساء يدخلوا اياكم، افتحوا لهم المجال سواء في الساحة الغربية او في الساحة الشمالية، جزاكم الله خير. وحافظوا على الهدوء من كل لقلقاء، حافظوا على الهدوء والاستماع للخطاية. زين فاذا اذا قدم لك دواء وطلع الدواء قاتل، هذا يقول العمل فيه حسن فاعلي لان دوافعه حسنة، لكن ما في حسن فعلي لانه طلع دواء ضار. وبالعكس لو ان انسان يهودي انشأ لك مستشفى يخدم ويقدم عطاء لكن انشأه بهدف ترويج ديانته او ترويج مبادئه او بهدف الشهرة او بهدف اخر، هذا العمل له حسن فعلي يعني الى عطاء لكن ما الى حسن فاعلي لان الدوافع غير حسن. واحيانا يجتمعان في عمل واحد. الاسلام يقول العمل لا يكون حسنا الا اذا جمع الحسنين، حسن فعلي وحسن فاعلي. وهذا شيء يقره العقلاء. فالان اعرض على العقلاء، العقلاء ترضي يعرفوا واحد مجرم، اكو واحد في المجتمع مجرم محترف للجريمة، وقام هذا المجرم وانشأ مشروع خير للناس، هل تعتبر الناس هذا العمل حسن؟ يقولوا مستحيل، ما دام المنشئ له مجرم فاذا عند دوافع ونوايا سيئة عمله لا يعد حسنا. العقلاء يلتقون مع النظرية الإسلامية أن العمل الصالح يتقوم بحسنين، الحسن الفعلي وحسن الفاعل. من يتقوم؟ وهذا هو المقصود في الآيات القرآنية. انت للآيات استدليت به، هذه فيها مغالطة، الآيات تقصد العمل الجامع للحسنين. إنا لا نضيع أجر من أحسن. أحسن يعني شنو؟ يعني جمع الحسنين ولا ما؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما يصير محسن إلا بدوافع حسنة، ولا إذا ما عنده دوافع حسنة ما يصير من المحسنين. لاحظ، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إذا ما عمل صالح ما في فائدة، والعمل الصالح يتقوم بالحسنين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. نعم احنا ما ننكر، افترض لو كان انسان يهودي كافر مشرك ملحد اي شيء كان، لو عمل عملا بدافع انساني، افترض مو دافع الهي، هو ما يعترف بالله ولا يعترف بمبدأ مثلا، لكن انشأ مشروعا بهدف انساني، بهدف حب الانسانية، بهدف خدمة البشرية، بهدف خدمة المجتمع، الله لا يضيع اجره ابدا، ما يضيع اجره. إذا كان أنشأ العمل وأنشأ المشروع بهدف إنساني الله لا يبخسه حقه إطلاقا. ولذلك الروايات تساعد على هذا المعنى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، رجلان، أكو واحد مؤمن وعنده جار كافر، وكان الجار الكافر يشفق على المؤمن ويوليه المعروف. لما مات وزج هذا الرجل الكافر الى النار، في الرواية ما مضمونها ان الله بنى لهذا الكافر بيتا يقيه من حرارة النار، وكان يوصل له الرزق من غيرها، فلما سأل الملائكة عن ذلك قيل له هذا بما كنت تشفق به على جارك المؤمن وتوليه المعروف في الدنيا. احنا نؤمن بان الله لا يبخس الحقوق ولا يضيع الجهود اذا كانت بدوافع انسانية وبدوافع نبيلة. اذا هذه النقطة الاولى التي اردنا الحديث عنها، وهي بيان مقياس العمل الصالح. نجي الان الى النقطة الثانية. جماعة حرانين لان هذه الكشافات شوية انا خلق اكثر حرارة منكم، اتحدث الكشافات بصلت علي، صل على محمد. النقطة الثانية حول المشروع الخيري. النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أسس أعظم مشروع خيري، بنى الكعبة المشرفة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المشروع الخيري عندما نتحدث عنه اتحدث عنا من جانبين. الجانب الاول مصاديق المشروع الخيري، والجانب الثاني مقومات المشروع الخيري. نجي الى مصاديق المشروع الخيري، اذكر لك مصداقين. المصداق الاول الزواج. الزواج ترى مشروع خيري. انت تسمع علماء الاجتماع يعبر عن الزواج مؤسسة اجتماعية، الأسرة مؤسسة اجتماعية، يعني انت من تتزوج تنشئ مؤسسة، الأسرة الزواج مؤسسة اجتماعية، مؤسسة اجتماعية طبعا لصلاح الأجيال ألا وهي الزواج. أول فوائدها أنها تحصنك عن العلاقات الغير المشروعة، وأنها تمنعك عن إشباع الشهوة بالطرق الملتوية والطرق الغير مشروعة والطرق الغير قانونية. لذلك ورد: من تزوج فقد أحرج نصف دينك، يعني حصل على مناعة وحصانة، فليتق الله في النصف الآخر. الإسلام نفسه، مو بس علماء الاجتماع يعتبر الزواج مؤسسة، الإسلام نفسه يعبر عنه البناء. ما بني، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من الزواج أو التزويج، يعتبر بناء مشروع مؤسسة. كذلك من فوائد الزواج إذا كانت الأسرة صالحة إنشاء أجيال صالحة تنتهل العلم والمعرفة وتنشر التدين على وجه الأرض. زين، إذا الزواج مشروع خيري. إذا انظر إلى هذا ظواهر تساهم في كثرته وفي إبقائه، صار خيره أكثر. الآن أكو ظاهرة جيدة في مجتمعاتنا، ظاهرة الزواج الجماعي. ظاهرة الزواج الجماعي ساهم في المشروع الخيري، ألا وهو مشروع الزواج. وطبعا انتم كلكم تعرفوا ظاهرة الزواج الجماعي وما لها من إيجابيات. ظاهرة الزواج الجماعي تخدم نقطتين: نقطة اقتصادية ونقطة اجتماعية. النقطة الاقتصادية تشجع الشباب الذي لا يقدر على تكاليف الزواج ومصاريف الزواج الباهظة، تشجعه هذه الحركة على أن يتزوج، وتخفف مصاريف التبذير والإسراف والتلاعب بالنعم في ليالي الأعراس. هذه المأدبة الجماعية والوليمة الجماعية والحفل الجماعي يخفف الإسراف والتبذير والتكاليف الباهظة للزواج. هذه نقطة اقتصادية. والنقطة الأخرى، النقطة الاجتماعية وهي أهم، النقطة الاجتماعية تأليف القلوب، شد الروابط. يتزوج واحد غير يتزوج 40 في مكان واحد، غير يتزوج 20 في مكان واحد. لكن مع الأسف أكو كثير منا ماخذ نظرة عن الزواج الجماعي أن الزواج الجماعي للفقراء. لا يا أخي، مو للفقراء، الزواج الجماعي للمجتمع كله مو للفقراء. يعني ما يصير أغنياء ويا الفقراء في زواج واحد، ما يصير حرام يعني؟ لو تصير كارثة إذا ولد الغني صار يا ولد الفقير في زواج واحد، تصير كارثة بعد زلزال. وما يصير كارثة ولا زلزال. زين، الزواج الجماعي يعالج قضية اجتماعية. الزواج الجماعي حفلة واحدة تضم ولد الفقير ولد الغني، تضم ابن العائلة المعروفة ابن العائلة المغمورة، تضم ذلك ابن فلان وتضم ابن فلان. اذا الجميع اجتمعوا في حفلة واحدة، في مهرجان واحد، في صعيد واحد، حققت هذه الصورة تآلف القلوب وشد الأواصر وشد الارتباط الاجتماعي. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ تعارفوا بعض. صورة الزواج الجماعي من الصور المحققة للتعارف والترابط. ليش احنا ناخذ مفهوم سلبي؟ والله انا ولدي ما يتزوج يا دولين، ولدي لازم حفل لا وحده، حبوش شهو فقير. غير يتزوج دولين فقراء، ابوي مو فقير حتى اخلي وياهم. لا، احنا من عائلة فلان، عائلة معروفة وكلها في البسيط مشهورة، شي ساعات ما يصير لحد الله وحده اخليه ويا الفقراء، ففقير هو. لا يا اخي، زواج الجماعي ما وضع للفقراء، وضع لشد الروابط، وضع لتحقيق الألفة، وضع لتأليف النفوس. فلو ان ولدك وولد غيرك ساعدوا وساهموا وتبنوا هذه الحركة لحلت لنا كثير من المشاكل الاجتماعية، وقضت على ظواهر الإسراف والتبذير، وحققت الروابط بيننا أكثر وأكثر. زين، نجي الآن إلى مصداق آخر من مصاديق المشروع الخيري. من مصاديق المشروع الخيري كان في بالي أنه الزواج الجماعي، لجنة الزواج الجماعي رايحين تقوموا بزواج جماعي في شهر ربيع الأول، فأنتوا أي إنسان يرغب في الانضمام لهم يتقدم إلى لجنة الزواج الجماعي، جزاهم الله خير الجزاء. مصداق ثاني من مصاديق المشروع الخيري الأوقاف. الأوقاف أتحدث عنها من جانبين. جانب الأول تضاءل روح الوقت في زماننا هذا. أنت من ترجع 50 سنة إلى الوراء، من ترجع 50 سنة إلى الوراء وتشوف منطقتنا، كان الكثير يندفع إلى الوقف، حتى الفقير الذي لا يملك قوت يومه يوقف أرض، يوقف نخلة، يوقف مكان، يوقف أرض معينة لمسجد، لحسينية، لمبرات خيرية، لمشاريع خيرية. كانت الناس تندفع نحو الوقف، كانت الناس تندفع نحو الصدقة، كانت الناس قبل 50 سنة تندفع نحو البذل. هالروح تضاءلت الآن، روح الوقت تضاءلت اضمحلت الآن، مع أنه الآن كثرت الثروات وكثرت الأموال وكثرت الخيرات، والناس الآن أولى بالوقت من ذلك الزمان للعطاء الموجود. وقف أرض لمسجد، وقف أرض لحسينية، وقف نخيل لمبرة خيرية، وقف عمارة لمشاريع إسلامية. هذه الأوقاف تخدمك وتخدم مجتمعك. أما أنها تخدم مجتمعك فذلك واضح، وأما أنها تخدمك فإنها تخدمك في الآخرة وتنير لك الدرب الأخروي. وإنت يا أخي مقبل على درب طويل، لبالك أنت بس تعيش هال50 سنة في الدنيا أو 70 سنة أو 40 سنة، لا، أكو درب طويل ينتظرك، أكو درب طويل أمامك وإنت بكيفك. تريد ذلك الدرب الطويل تعمره بالأنوار وتعمره بالشعاع وتعمره بالخيرات، الأوقاف تساعدك على ذلك. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. معنى صدقة جارية يعني وقف، يموت لكن بعد موته يظل الثواب يوصل إليه، ثواب متواصل، يحصل على ثواب كبير في قبره، في عالم البرزخ، في الدار التي يعيش فيها يتوالى عليه الثواب يوما ويوما نتيجة الوقت الذي وقفه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية بعد، وعلم ينتفع به. إذا كان الرجل عالم وقدم علم، قدم مؤلفات تنفع الأجيال، قدم فكر، قدم عطاء، قدم أفكار صالحة للأمة، ما دامت الأفكار وما دام العطاء يقدم مفعوله الثواب والأجر يصل إليه. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن الوقت تضاءلت روحه، من باب أولى أن يبادر شبابنا، من باب أولى أن يبادر إخواننا الذين بيدهم مقدار من الثروة إلى هالنوع من الوقوفات، خدمة لمجتمعهم وخدمة لآخرتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني من الوقت، واقعا أنا ما أريد أجرح المشاعر ولا أريد أضرب على الوتر الحساس، لكنني أشير إلى ذلك إشارة. أنت الآن من تأخذ نظرة عن أوقاتنا من شرق القطيف وغربها وشمالها وجنوبها تجد مئات الأوقات، إذا صح التعبير، وإلا أقول آلاف، إذا صح مئات الأوقات موجودة. أين حصيلتها؟ أين واردها؟ أين عطاؤها؟ مئات الأوقات موجودة، ليش ما تكتب دراسات في هالجانب؟ دراسات من بعض المتخصصين يستقرب كم عندنا عدد من الوقت، كم الحاصل، كم الصادر، كم الوارد، شنو اصحابها، وين تروح؟ ما تكتب دراسات سيدنا في هذا المجال. وعلى اثر هذه الدراسات لو تشكل لجان اهليه تابعه للجمعيات الخيريه لاداره الاوقاف وتعيين مصارفها، الصادر والوارد منها لخدمتنا اي خدمه. كثير من حاجاتنا ومشاكلنا من فقر مدقع، من حاجات ماسه تحل بواسطه الاوقاف. هذه إشارة أقول بعد ما نريد أكثر من هالجاء، ما يمكن بعد. زين؟ نجي الآن إلى مقومات المشروع الخيري. مقومات المشروع الخيري، مشروع الخيري إلى مقومات يا أخي. أذكر مقومين فقط. المقوم الأول الإخلاص للهدف. أنت ما عندك هدف؟ فليش أسست المشروع الخيري؟ ليش؟ أسست المشروع الخيري بهدف التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبهدف خدمة الإنسانية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قيمة عملك بدوافعك. أنت الآن أسست العمل بدافع إنساني أو بدافع إلهي، وهو دافع التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ليش الحزازات على المشاريع الخيرية؟ تحتاج أن أقول لك أنا؟ يعني إحنا صاير عندنا بلاء ومرض أننا نخدم العناوين ما نخدم الأهداف. وقتنا كله للعناوين، خدمتنا كلها للعناوين، ما نخدم الأهداف. شلون ما نخدم الأهداف نخدم العناوين؟ شوف مثلا من باب المثال، هذه المؤسسة تابعة للمجتهد الفلاني، هذه المؤسسة تابعة للمجتهد الفلاني، يتصارعان ويتضاربان وتنشأ بينهما الحزازات والمشاكل. ليش؟ لأن ذيك المؤسسة تخدم عنوان فلان ابن فلان، وهذه المؤسسة تخدم عنوان فلان ابن فلان، وأنا أريد يطغى عنواني على سائر العناوين فأحاول. هذه خدمة للهدف لو خدمة للعنوان، هذه خدمة للعناوين. احنا مع الاسف هالشكل، احنا الان قاعدين نضيع جهود وطاقات في القطيف وفي غير القطيف، اضيع وقتي وفكري وطاقتي كلها خدمة للمرجع الفلاني. ليش اخدم المرجع الفلاني؟ ليش اخدم الهدف بعد؟ انا اضيع وقتي وطاقتي وجهودي خدمة لمن؟ مو خدمة للمرجع الفلاني، خدمة للهدف الذي من أجله صار فلان مرجعا، ومن أجله صار فلان زعيما. أنا أركز على الهدف، أنا أكون عندي إخلاص للهدف، مو إخلاص لفلان ولفلان. ما أخدم عناوين، ما أخدم أشخاص، أخدم الهدف الذي من أجله أسس المشروع، أسست الطاقات، أسست الخيرات. لاحظ الآن، شوف صورة مصغرة عندنا هنا في القطيف، المآتم، المآتم، هذا ماتم بيت فلان، ذاك ماتم بيت فلان، زين؟ زادت جماعة هذا الماتم، ولا شلون يصير وشلون ما يصير، وهذا لين زاحمونا، وهذا لين أذونا، وهذا لين سوينا بلاء، صار يعني صار. طب احنا إذا هدفنا لله تبارك وتعالى، شو يهمني؟ أنا أؤسس مأتم لله، فيهم جو جماعة ما جو، صار المأتم يقدم عطاءه اللي أنا أنشده ما صار، فأنا أفكر في الوسائل، وسائل العطاء وسائل النتاج أكثر وأكثر. وما دام أنا أعمل لله ما أنا محتاج له النوع من الحزازات والمشاكل النفسية والقضايا الاجتماعية، ما محتاج له. العمل لله. المقوم الثاني اختيار العمل الافضل. دائما نحاول نركز على العمل الاحسن. شلون نركز على العمل الاحسن؟ الان مثلا احنا نريد نسوي مشروع خيري، نختار احسن المشاريع. نريد مثلا نساهم في طباعة كتاب، نختار افضل الكتب واكثرها عطاء. احنا نريد مثلا نأسس مأتم، نختار افضل الوسائل التي تسري وتعطي وتقدم للمجتمع النتاج والخير. دائما نلجأ للاكثر عطاء والاكثر نتاجا. ومن اعظم المشاريع الخيرية على ممر التاريخ مشروع الحسين عليه السلام، الا وهو مدرسة كربلاء. كربلاء يا اخي ليست عملية عسكرية، كربلاء مو عملية عسكرية، لا، في المقاييس العسكرية كربلاء ما اليها قيمة عسكرية. تتوقع انت 72 يقابل 30,000؟ ما اليها اي قيمة عسكرية. كربلاء ليست عملية عسكرية، 72 شخصا لا يقابلون 30,000 في المقاييس العسكرية والطبيعية. اذا كربلاء مو عملية عسكرية. وليست كربلاء عملية مأساوية، الاف المآسي قبل الحسين وبعد الحسين صارت، من يوم ادم الى يومنا الاف ملايين المآسي، ألوان من الجرائم، ألوان من المشاكل حدثت قبل الحسين وبعد الحسين. عملية كربلاء مو عملية عسكرية ولا عملية مأساوية، عملية كربلاء عملية مدرسية. الحسين أسس مدرسة، الحسين أسس مدرسة يوم كربلاء. ساعات معدودة من الصباح الى العصر قضاها الحسين يوم عاشوراء، خلق مدرسة سرية في ساعات معدودة. عملية الحسين عملية مدرسة، مدرسة للصبر، مدرسة للصدق، مدرسة للفداء، مدرسة للإخلاص، مدرسة لحب الله، مدرسة لجميع المثل والقيم جسدها الحسين في ساعات معدودة. الحسين ما قصد عملية عسكرية ولا قصد عملية مأساوية، قصد تأسيس مشروع، قصد تأسيس مدرسة تقدم عطاءها ونتاجها على ممر الأجيال. لاحظ، ولقد شارك في هذه المدرسة مختلف الطبقات، الحر العبد، شيخ الشاب، الرجل المرأة، عبد الله الكلبي يقتل بين يدي الحسين، بعد دقائق تخرج زوجته تقاتل تقع شهيدة بين يدي الحسين. الرجل والمرأة يشترك في مدرسة الحسين. العباس بن علي هذا الرجل العظيم، جون مولى أبي ذر، عبد أسود اللون، يشارك في مدرسة الحسين عليه السلام. علي الأكبر شاب، حبيب بن مظاهر شيخ، يشارك في معركة كربلاء. مختلف الطبقات ساهمت في مشروع الحسين، مختلف الطبقات ساهمت في مدرسة الحسين سلام الله عليه. وإذا بحبيب بن مظاهر الأسدي الذي نحتفل بذكراه هذه الليلة يجسد لنا عظمة مدرسة الحسين ومضامين مدرسة الحسين. هي زوجة أم القاسم رأت في منامها رؤيا، قالت لحبيب رأيت رؤيا في المنام، قال لها ما هي؟ قالت رأيت مجموعة من النساء جالسات، دخلت عليهن فرأيت امرأة من بين النساء حزينة كئيبة لابسة الثياب السوداء جالسة للعزاء والمصيبة. عجيب، سألت النسوة من هذه المرأة الحزينة الكئيبة جالسة للعزاء، منو؟ قالوا هذه فاطمة الزهراء. الله أكبر، هذه الأيام أيام المأتم، بعد الزهرة هالأيام تقيم المأتم، هالأيام عزاءها ومصيبتها. جالسة أقبلت إليها سلمت عليها، أنت زوجة حبيب؟ قالت نعم. قالت أبلغي حبيب عني السلام، قولي تسلم عليك فاطمة الزهراء وتقول لك أما آن لك أن تخضب شيبتك. انت موعود بهذا الوعد، اما ان لك ان تخبر شيبتك؟ حبيب سمع الكلام، قال ان صدقت رؤياتي الان ياتيني رسول الحسين ويدعوني الى ان اخبب شيبتي من بني راسي شيئا. فاذا طرق الباب طارق، فتح الحسين الباب، واذا بكتاب، فتح حبيب الباب، واذا بكتاب الحسين، اخذه وضعه على راسه، وضعه على عينه، ثم صار يقرأ فصوله من الحسين بن علي الى الفقيه حبيب بن مظاهر الاسدي. اما بعد، فان اردت السعادة الابدية والحياة السرمدية فالحق بنا، فاننا محاصرون بكربلاء. وحسينا فرضا فيه محاصرون دول، محاصرون بكربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. قال لعبده: يا فلان خذ الجواد اخرج خارج الكوفة انتظرني حتى اتيك. خرج العبد بالفرس خارج الكوفة، ابصق حبيب عن المجيء، واذا بالعبد يخاطب الفرس وهو يقول: ايها الفرس، ان لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك واذهبن الى كربلاء لنصرة الغريب ابي عبد الله. حبيب يسمع كلماته، اتوجه الى جهة كربلاء: السلام عليك يا ابا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك، واجلاف بني الي مصرون على قتالك، عظم الله اجوركم. اقبل حبيب، صعد على الفرس، قال لعبده: اذهب انت حرا لوجه الله. قال: شلون؟ لا سيدي، لا تطاوعني قدمي، انت تذهب الى الجنه وانا اذهب الى النار. لا كان ذلك ابدا، لا بد ان اذهب معك ويختلط دمي بدمك في نصره الغريب ابي عبد الله. ومصيبته اخذوا يا عبده وما حل بك الشمائل يا مطب الكربلة. طلع عباس البطل وولاد اخوه يستقبله: مرحبا بجل الشهيد. وزينب تجل هله: وصل مستبشر لبوتك موت ناول رايته. جاه من زينب سلام، قال: بسلم عليك زينب. العقيلة زينب تسلم عليك. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال: واقبل يسلم على الحورة وعلى بيت الاطفال. وقال: يا اسمي زينب كيف بيه للجمال. حيته بحسن تحية وصار جمبها بنخلته. قال زينب: يا الذي من قبل كنت مدللة، تروحي عدكم طبق فوق الصعيد مدللة، ارواح لا تطلع ولا تترك بين النادر هزلة. تناول راية الحسين وجاهد بين يدي الحسين قدما الى ان قتل بعض الفرسان منهم. عظم الله اجوركم، حملوا عليه حملة رجل واحد فطعنه احدهم برمح في صدره، خر يطير في دمه مناديا عليك مني السلام يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة ورفع على جسده ناد: حبيبي حبيبي احبائي، لو غير الحمام اصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبر هذا السهم بالصادة سنه، وهذا به لنا الشعب رمه، وهذا الخيل صدره رب ربنه، وهذا الذات بالهندي مولد بالامس كانوا رعيين. تقبل عزاءنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع، بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.